ناشفه، لكنها كثير مهمه، كثير مهمه بالحياه اليوميه، بالحياه اللي انتو كثير ناس بتعرفوها. بنت خالتك، بنت خالتك، جارتك، دكتورك، المجبر على هذا الدواء انه امن على الانسان السيده الحامل لما تاخذ هذا الدواء بالثلث الاول او بالثاني والثالث ما في تاثيرات مشوهه على الجنين، ما في تاثير ماسك لهذا الدواء على الجنين، وبالتالي صنفت كادويه امنه خلال الحمل. ضمن هذه الادويه شو الفيتامينات مثلا بنعطيها الحامل، ولكن ضمن الجرعه المعروفه بعدم تاثيرها المشوه، مثلا فيتامين د، فيتامين ا بجرعات عاليه له اثار مشوه، بجرعه ادنى هو امن من تمر فيها، البوتاسيوم كلور البوتاسيوم ايضا يمكن مش هذا ضمن هذا الفيتامين دكتور هيدي مشكلة الوصفة بتاع عندهم هذا لا أكيد الوصفة غير منها مشكلة إذا هذا بالنسبة للمجموعة هل هي آمنة الاستعمال؟ فيتامين آ هي بمعنى بس مو جرعات أكثر ما عندهم تبعها في مشتقات فيتامين آ المجموعة الثانية هي المجموعة ب، المجموعة ب عملوا دراسات على الحيوانات شافوا انه ليس لهذا الدواء تأثير مشوه على أجنة الحيوانات التي تعطى هذا الدواء في الثلث الأول والثاني والثلث الثاني. أو أنهم وجدوا أن هنالك تأثير مشوه على الحيوانات ولكن بدراسات مجرات على الإنسان لم يكن هنالك تأثير مشوه. إذا هذا يصنف بالمجموعة ب وهي فيها مجموعة منيحة من الأدوية الصادات الحيوية بتوقف عن حامل بالطبع الجهدي بيعطيك دواء ولا ما بعرف لأنه بجوز شو بجوز لا هلا البنسلين آمن بالحمل اوكي مش معدي يعني آمن بالحمل معظم السيفالوسبورينات أو السيفالوسبورينات هي آمنة بالحمل البروليتا آمنة بالحمل أما التتراسكين مثلا ما بنعطيه كينولونات وما بنعطيها وكل دواء مثل ما بتقولون بدنا نعرف شو هو نعرف شو تصنيفه حتى نعرف طبعا المحاضره ما محاضره ادويه لا احد يسالني شو حركه هذا الدواء وشو هذا ما شغلت شغلتكم انتم تراجعوا الادويه انا قلت لكم الدواء وتاثيره الضار على الجنين والحمل. المجموعه سي هي المجموعه اللي شافوا انه في تاثير مشوه على الجنين عند الحيوانات في تاثير مشوه على الجنين عند الحيوانات ولا يوجد دراسات على الانسان او بالاساس ما في دراسات لا على الحيوانات ولا على الانسان فهي مجموعه هون نحن بدنا نوازن هل هي الفائده افضل يعني اكبر من المخاطره باعطاء هذا الدواء ولا لا اذا ضروري نعطي هذا الدواء بدنا نعطيه بدنا نعطيه اولا ما بنعرف شو تاثير المشوه بعدين ببين معنا بعدين ما هي ببين بعدين في كثير ادويه مثل الادويه المستخدمه لمعالجه الايدز الادويه المستخدمه لمعالجه الربو الادويه المستخدمه في معالجه الضغط والبيتا بلوكرز وحصيلات قناه الكالسيوم قنوات الكالسيوم تنتمي لهذه المجموعه فاكيد وقت المحتاج انا اعطي والله مريضه حامل بدها تولد يعطيها الدواء الثلاثي مشان اوقي الجنين من التكرر ما ندور عن اصابه الجنين يعطيها شيء اهم ما هي المجموعه اللي بعدها اللي هي اصعب لسه المجموعه هو دواء مشوه دواء مشوه ثبتت اثبت الدراسات انه دواء مشوه ولكن فائدته الفائده المرجوه من اعطائه افضل بكثير من او اكبر بكثير بالموازنه من الخطر المرجو مثل والله مريضه بدي راح تموت ومضطر انا اعالج مريضه صرع مثلا وبدي اعطيها دواء معالجة صرع أو للوقاية من النوبات الصرعية أو لمعالجة الحالة الصرعية أكيد ما راح تخف أمام خطر 5% أو 10% إنه يصير تشوه على الجنين وموت المريض ها؟ راح أعطي الدواء لإنقاذ حياة المريضة ودائما التفاضل بس تنحطه بموقف مين؟ الجنين ولا الأم؟ مين تختاره؟ الأم أولا وأخيرا الأم هذا الكيان قدامك قادر يكمل هلا قادر يكمل بعدين حتى لو ما كان قادر يكمل بعدين هو كائن حي يستحق الحياة بأفضل وأسلس الصورة. المجموعة الأخيرة هي إكس هي مشوهة وفائدتها أقل بكثير من الخطر والله عندها حق شباب عم بعطيها الريتان أكيد ما شغلهم يعني استولى على حد يروح على حد يروح ما نوم هي أدوية مشوهة ومخاطرها اكبر بكثير من الفائده المرجوه، مثل ايزوتريتينوين اللي هو مشتق من فيتامين ا اللي هو الديتان نفسه المستخدم بشكل شائع في الاطباء الجديده لمعالجه العرق وحب الشد. طبعا كان سابقا هو 3 شهور ما بصير تكمل 3 شهور سنه وما بعرف شو، حقيقه هو نص عمره 12 ساعه 12 ساعه، يعني عمليا بعد يوم ما عنده بالاسم. في بعض المشتقات المستخدمه، مشتقات الفيتامين ا المستخدمه في علاج الصدع ممكن يضل تأثير مشوه سنتين، تختزن ضمن الأنسة الشحمية ويضل لها تأثير مشوه. ولكن بالنسبة للريتان هلا مين ما حكي له هذا الحكي انه والله ما عادش تحملي بعد اسبوع، لا عادة شهر ممكن على الريتان وبالتالي ممكن تحمل المريضة. واضح الموضوع؟ مجموعة A آمنة تماما، مجموعة B كمان آمنة، مجموعة C ما بنعرف، المجموعة دي مشوهة ولكن الفوائد أكثر من المخاطر، مجموعة إكس ما طرتوا. الفكرة الثانية إنه هل الأم الحامل استقلال الدواء طريقة أخذ الدواء هو مثل المتغير عشي؟ تذكروا التغيرات؟ التغيرات الفيزيولوجية اللي حكيتها المرة الماضية، شفنا إنه الحركة يدخل معها بتخف، بيزداد حجم المصورة، بيزيد لما بينقص الالبومين، هيك الالبومين اللي بيربط الادويه وشوف، وبالتالي بيتغير والمريضه باول فتره بتضل تلاقي نفسها وبدها تراجع، بتاخذ حبه دواء من هون تراجع من هون، شو استفادت منها؟ مثلا اذا في مشكله بحركيه الدواء باستقلال الادويه بوفره الدواء، والاهم هو انتقال الادويه من الام للجنين، عاده الدواء بينتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل بطريقه الانتشار المستدعي عاده او البسيط. الانتشار البسيط عبر شو؟ ما خدت شيء، في حاجز يفصل دم الام عن دم الجنين، الحاجز المشيني هذا بده يمر، فهذا الموضوع بيعتمد على هذا الحاجز، حجم هذا الحاجز، مساحه السطح، حجم او الوزن الجزيئي للدواء اللي عم نعطيه. اذا الوزن الجزيئي للدواء كثير كبير ما بيمر، وهذا ما ينطبق على الهيبارين والانسولين. اذا الهيبارين والانسولين تاخذهم الام بس ما بيمروا على المشي من الجنين، وبالتالي انهم امنين بالحاجه، امنين بالنسبه للانتشار بس بالنسبه للتاثيرات يعني اذا صار نزف عند الام ما بيصير. انتشار بسيط لا في ممكن انتشار بسيط ما بيفعل، ولكن الاساس الاغلب هو من التركيز عليه. هلا صرعنا كم هذا الدواء بشوي بهذا الدواء ماسخ ما بعرف شو هي القدره الماسخه للدواء، يعني اذا مسكنا 100 وحده اعطيناها هذا الدواء بده يولد 5% منهم اجنه مصابه بتشوهات متطابقه، يعني مو هذا تشوه عنده شفت ارنب، هذا صار عنده انشقاق بطن او قيلي الموسي، هذا مثلا ما نفسه ما هو متطابق، يعني طابق التشوه لدى 5% على الاقل من اجنه الامهات اللاتي تناولن هذا الدواء، حتى نقول انه لهذا الدواء تاثير ماسك او تاثير مشوه. حكيت لكم اول ما بتتلقح البيضه بصير اسمها بيضه ملقحه، خلال الاسبوعين التاليات للقاح في قاعده اسمها الكل او اللا شيء، الكل او اللا شيء، يا اما رح تموت اي بيضه يا اما رح تجدد نفسها اذا صار في ازمه للخلايا بتتجددوا ما بصير فيها ازمه. اذا اول اسبوعين اعطينا دواء مشوه، اذا نحن واثقين من عمر الحمل اعطينا دواء مشوه عاده وعاش الجنين عاده ما بيطلع مشوه. بعد الاسبوعين التاليات اللقاح من 2 ل 8 اسابيع هون مرحله الحساسيه العليا للمضغه، والمضغه بتكون حساسه كثير للمشوهات، وبالتالي بتدخل الدواء المشوه سواء بتركيب البروتينات بتركيب الدي ان اي بيسبب طفره ممكن يقتل الخليه، اي اليه من اليات التداخل، وبالتالي ممكن يترك اثر مورفولوجي شكلي مشوه على الجن. بعد 8 اسابيع بعد الالقاح صاروا 10 اسابيع هيك بعد بعد 8 اسابيع بصير الاثر وظيفي اكثر من الاثر الفيزيولوجي، لانه عمليا بتتخلق الاعضاء بتتشكل الاعضاء، وبالتالي ممكن الدواء يتداخل على وظيفه العضو. هلا مثلا بتدرس كريم يتدخل على شكله كمان، بعد الشهر الرابع اذا اعطينا التتراسيكلين يلون لعظام الاسنان وبيأثر بيعمل اثر تصنع ببناء الاسنان الجديد و بتقول معنا التتراسيكلين لا يخفى على هذه القاعده عم اقول لك هي نحيت بس ما بيترك الاثر الفظيع هو اللون الشيء الشائع بس مو كثير عندنا بسوريا ولكن موجود هو تعاطي الكحول تعاطي المخدرات الانفيتامينات المنشطات كله والتدخين التدخين شائع ما هيك السيجارة والأرجيلة التدخين شائع في أصوات جانبية كرهها حسن تصد الثاني إذا بتريد إذا نحكي عن مخدرات الكحول والتدخين أول شيء بنحكي عن الكحول الإسراف في تناول الكحول بسبب مشاكل عند الجنين هلا كاتبين إنه إذا أكثر من 120 جرام خلال الأسبوع ممكن يسبب نقص نمو يسبب إجهاض إذا أكثر من 90 جرام يومياً ممكن يسبب شيء اسمه درازم الطفل في الكحول فلازم الطفل يكون عنده تبارز بالجبهة تبارز بالفك السفلي وضمور بالفك العلوي ممكن يشوف حول أو إطلاق وحيد الجانب العين مع صدر العين وصورة في شقوق الأجسام ما شيء هاي اسمها مثل عزمة الطفل الأنفيتامينات والمنشطات ياخذوها ممكن تسبب الأيو جي آر يعني نقص النمو ضمن الرحم نقص النمو ضمن الرحم في فضوليه الصفيحات تكسري قلة الدم الشاملي كمان ممكن تكون سبب تعاطي الأنفيتامينات سبب للترشح الحشيش الماريجوانا يعني بسبب صعوبة في رعاية الأم يعني بتشرب سيجارة الحشيش من هون ما عرف بتصير محاكمتها منطقية وهي التعامل مع الطفل ممكن يأثر على هلا شرعوها للحشيش اللي كانت في كندا صاروا تنباع مثل الدخان يعني معتبروه هو لا يسبب الإدمان مع الإدمان يسبب العتيع الحشيش عندنا بسوريا ما هو مشرع بالحشيش بالدخان هو وكل شيء متعامل المخدرات اللي كوكايين هيروين مورفين ايضا بتسبب نقص نمو ضمن الرحم ممكن تسبب مخاض باكر مخاض الباكر شو يعني مخاض باكر اي ولاده قبل تمام الحمل تمام الحمل بتتذكر البروتوكول 38 اي قبل تمام 37 اسبوع اسمه مخاض باكر اسمه مخاض باكر مخاض باكر تألم الجنين مو بيوجعه الجنين تألم الجنين دخوله بحاله قمام ونقص اكسجين وبالتالي ممكن نسميه تألم جنين، يا بتسرع نقي بتباطئ يا بصير في تباطؤات من الاخر. وده لازم تنسحب عند الوليد بسهولة مثله مثل امه بيكون عم يتعب ما هيك بصير عنده لازم تنسحب وهذا قلبي وعائلة قاوية عضلية انقطاع تنفس وحالات توقف التنفس وبالنسبة للكوكايين ممكن تسبب تبذلات في الدماغ وكذا. التدخين كل ما زاد التدخين كل ما زادت مضاضه. واحدة منهم نقص النمو ضمن الرحم اجنتهم بيجوا اصغر عادة من الأجنة لغير المدخنات يعني تولد فرضا بالشهر التاسع بيطلع لنا 100-200 طبيعي بين 100 ونص يعني 3500 جرام ل 3500 جرام المخاض الباكر ايضا وفيات حول الولاده بموت جوا قوته من مريعة قريش وتاثر تطور لدى الطفل الباربيتورات والبنزودياسبين تسبب تألم الجنين اثناء المخاض بتاثر على خصوصا البنزودياسبين على تغير دقات القلب يعني التغير سرعة ضربات القلب من دقيقة لدقيقة وأيضا هنالك تغير سرعة ضربات القلب من دقة لدقيقة هذا اسمه تغيري تمام بعدين مش دقيقة متلازم السحب عند الوليد ممكن تسبب تصميم تنفسي أجمال انقطاع النفس توتر العضلي وهبوط القلب الأدوية الماسخة اللي بنعرف إنه هي ماسخة تراسكلينات حكينا عنها هيك بعد الشهر الرابع إذا استخدمت الأم ممكن تسبب تلون بالبنية أو الأصفر اللي هي الأسنان أيضا العظام ممكن تسبب نقص تنسج ببناء الأسنان اللبنية وضعف نمو العظام الطويلة عند الجنين مضادات الانقسام أنتم أخذينهم الأدوية هيك أخذينهم الأدوية الحكي ايضا لهم اثر مشوه على جنين او قاتل للمضغة. اذا ماتت للميتوتريكسات بتقتل المضغة مثلا. واذا ما مات غالبا رح يطلع مشوه. مثل حسب الادوية المستخدمة. حسب عمر الحمل. مضادات هند الفوليك ايضا سببا للاي جي ار وتشوهات خلقين متعدده. اليود المشع ممكن سبب قصور درات وسلع درقيه او التراث. تاليدوميد هذا ايضا استخدم في علاج الاورام ومعدل المناعه. يسبب فقميه الاطراف وتصير اليدين والقدمين مزروعة كتير قريبة من الجذع مثل هاي الصورة اللي هون. ممكن يسبب تشوهات أيضا في جزات في العين والأذن وآخر الأعشاء. وهلا في بس المرة الثانية حكينا المرة الماضية لا حدا بيفوت بعدين وما حدا بيطلع بعدين. الأدوية ذات القدرة الناسفة المعروفة أو التي تشكل ذلك القدرة مثل مضادات الكياسة الكيلوية. هلا الإيبوبروفين تعتبر الخط الثاني للتسكين أنا بعد الباراسيتامول بعد الأسيتامول لدى الحامل حتى عمر 28 أسبوع. بعد 28 أسبوع بيظهر هذه التغيرات. ممكن تسبب انغلاق في القناة الشريانية وبالتالي ارتفاع في التوتر الرئوي. ممكن تأثر على وظيفة الكلية عند الجنين. وظيفة الكلية شو يعني وظيفة الكلية؟ التبول. وظيفة الكلية بالتالي التبول. التبول هو المصدر الأساسي لسائل الميوسي بعد أسبوع 20 عند سائل الميوسي وسائل المحيط بالجنين. أول 20 أسبوع بيجي عن طريق الرشح عن طريق المشين والأغشية بعدين دخل الكلية عند الجنين بتصير هي المصدر الرئيسي لتشكيل وبالتالي اللي عندهم عدم تصنع كلوي مثلا اللي عندهم انسداد في السبيل البولي بنشوف في عندهم نقص شديد في سائل الميوسي. ما هي؟ إذا هدول لما نعطيهم نحن الأدوية لأنه نستخدم مثلاً الهيدروكلاسين كموقف مخاض المخاض الباكر كموقف مخاض. هذا موقف المخاض بدنا نراقبه نحن عم نعطيه وظيفة الكلية عن طريق نشوف كمية سائل الأمنيوس عن طريق رؤية أو قياس حجم السائل الأمنيوس. المميعات المأخوذة أثناء الحمل دور نقص السائل الأمنيوسي الشديد واستطباب نهاية الحمل؟ حسب عمر الحمل. يعني إذا بلش نقص شديد من 20 أسبوع راح يصير عنده نقص تجسس أو أسهل تصنع رئوي مثل تشوهات هي كبيرة فعمليا تنهي. لما ظلت بال 35 أسبوع 36 أسبوع لا بتراقب نمو الجنين دوبلر و تتدخل تعمل ولادة وبيعيش جنين بس بالعشرين أسبوع ما تنتج. وحسب السبب إذا كان النقص الشديد بسبب انبثاق أغشية باكر غير بسبب الانتعاش إذا في نشوف. مميعات اللي بتعرفوا شو هي المميعات؟ مضادات تكسر ولا مضادات تصفح صفيحات أو مثل الورفرين مثلا. الورفرين ممكن يسببوا مميعات فمويه ممكن يسببوا تشوهات متعدده ممكن يكون سبب الاي او جي ار والنزف عند الجنين ممكن يموت الجنين مخاض باكر. ولا الاساس في شيء اسمه بلازمه الورفرين هي عصر تصنع غضروفي مع تاثر عقلي عقله صغير شو هذا وراسه صغير صغرلي وصغرلي هذا الجي والدي الجي والدمومة والدي الدماغي صغر رأس مع تأثر عقلي صغر رأس تأثر عقلي وصلت التنسج الغضروفي مع ضمور عيني عينه صغيرة رأسه صغيرة تأثر عقلي مع أثر تصنع غضروفي مع ظهور تشوهات كحفية الوجهية عند الرضيع شايفين صورة هون في عنا تشوهات الجسر الأم. مضادات الاكتئاب مثل الليثيوم مثلا الليثيوم بيعمل تشوهات قلبية وبالتالي إذا تشوهات قلبية ممكن تسبب كرات وقصور درات ممكن تسبب تشوهات كلوية أو بيلة تافهة من منشأ كلوي وبالتالي بيلة تافهة بيبول كثير بزيد سائل وبالتالي مواد السائل. هلا هو هي اثاره جانبي، ولكن في حال ايقافه كمان النقص الاكتئاب عالي جدا، وبالتالي نحن ما نوقف الليثيوم في حقائق، ولكن نعمل مراقبه مكثفه بالايكو للقلب الجنيني، وايضا مراقبه كمية سائل. إذا كشفنا تشوه شو معنى؟ كشفنا بالإيكو تشوه قلبي بس شو معنى؟ إذا تشوه قبل الإصلاح ما بتعمل شيء، بس بتخبر الأهل وتجهز الكادر اللي ممكن إذا بده يتدخل مباشرة ما بقول عليه، أو لاحقا في مراحل بس بتشوف إذا اكتشف. أما إذا تشوه قبل الحياة بتناقش الموضوع مع لجنة وبين إذا كان مذكر يكون إجهاض جنائي بس حالي؟ لا مو جنائي، طبي جنائي ورغبة مريضة وبدون معرفة القانون. هذا جنائي، هذا طب مش مطلوب. أي شيء في خطر على الجنين أو خطر على الأم هو جنائي أو إنهاء حمل. إذا كان الأدوية المضادة بالصرع مثل الكربامازيبين أيضا تسبب عيوب قحطية وجهية ونقص تنسج في الأصابع والأظافر تأخرا تطورا. الهيدانتوئين ممكن يسبب أو ممكن في الداخل امتصاص أندرفوليك، أندرفوليك نقصه ممكن يسبب عيوب في انغلاق ثقوب العصب وبالتالي تشوهات عصبية. لهيك المريضة اللي عم تاخذ هيدانتوئين بدنا نعطيها 5 ملغرام فوليك أسيد على طول للحمل، مشان وخاصة المرحلة الأولى مشان الوقاية من التشوه. أيضا بيعمل نقص نمو من الرحم، بيعمل أكثر تشكل وجهي قحفي، يعني تشوهات وجهي قحفي في طي فوق المواطن، بتشوفه طي بالجفن، بنشوف انخساف بجسر الأنف، ممكن نشوف شفط الأرنب عند انشقاق الشفير أو شفط الأرنب، في انشقاق شفير وانشقاق حنك. شايفين شيء مرة شفط الأرنب؟ حتى شفط الأرنب حتى نشوفه مسلطين بيكون مخير. بالله في التخلف العقلي وصغار الرأس نقص تنسج السودانيات القاسية والتشوهات القلب. هاي شايفين كيف السودانيات القاسية والإيدين والرجلين في التشوهات فيها، وأيضا انكسار في جسر السلطات نأمن بكير الديكوزيتات باستخدام طويل بجرعات عالية ممكن يسبب هزية سمية للأعصاب السمعية أو الأعصاب الثانية. سيفر سكورينات عادة هامة بالحمل ممكن تتداخل باستخدام فيتامين ك، بس هي شائعة وآمنة بالحمل. نحن مريضة لما نعطيها بس فيكس بوكي ما فيها كلاكوران أي شيء من هدول ما في مشكلة. الكلوران في نيكول ممكن يسبب تنازل الطفل للأنادي، بيكون رمادي يعني أزرق رمادي مع رخاوي ووهب قلبي ورائي وقسم التنفس توقف تنفس كل هدول ما بعرف لسا عم استخدمه الكلوران في نيكول. ما كان إدراس تثبيت النضج العظم عندها جميل. السلفة وعبات السلفون الأميدان ممكن إذا أعطيناها قبل الولادة بشوي هي بتنافس البيلوروبين والارتباط على الألبومين، بصير شو يعني؟ بأنها بيلوروبين كتير عند الجنين وبالتالي يرقى. إذا كان شديد كتير يرقى بصير يرقى نووي وزيادة عند الوليد. المترونيدازول لا يوجد دليل على، إذا المترونيدازول آمن أثناء الحمل لا يوجد دليل على إحداثية التشوه. المدرة قد تسبب فرفورية نقص بيعات ونقص التروية. الأدوية الخافضة للضغط، الأدوية الخافضة للضغط عم تعمل أزياد عادة كلوية تسبب قصور كلوي نقص هذا النفسي، وبالتالي بدنا نراقب إذا اضطرينا بدنا نراقب سائل. الهرمونات الجنسية إذا مريضة أعطيناها الأندروجينات خلال الحمل ممكن تسبب تذكير الجنين الأنثى. شو يعني تذكير الجنين الأنثى؟ يعني تأثر على أعضاء تناسلية، الأعضاء التناسلية للجنين الأنثى، وممكن تضخم بظهر يلتحم الأشفار يصير شكله في أنه التباس جنسي بس في ولاد ببين ما عنده صبي ولا بنت. هذا الدكتور هون بيحالي بنعطوا بعد الأسبوع 12 ما عاد يأثر. بعد الأسبوع 12 بدأ في أسكر أي هرمون صاروا تشكل الأعضاء تشكل بس هون البظهر قبل أن يضخم. يعني هذا في شيء اسمه درازمة فرطنا سوشكو الشرب كذا بالخلق بيكون شديد يعني جميل. هي في إنتاج دائما للهيدروجين لاحقا يعني بس تشتغل كذا، وبالتالي ممكن يصير حاله التباس. بعد ما تولد الوحده وتكون انثى وتعطيها هرمون مذكى ممكن يصير عندك ضخم البزر والرسمان ضروري يتحكم بالشعر. إذا تمت ولادة الجنين بهذه الحالة بالجنس كيف أنت بتصلح هذه الحالة؟ حسب أنت بعض الجنس النسائية بتاخده بس بس من خمسة وما بتاخده كيف الإصلاح بتاخد كيف تتعامل مع الأهل. أما الإصلاح فهو جراح إذا بدك إذا هي نصة مثبت أنها نصة صبغية عم تقول لها نصحة وتغذية وفي اشتباه كيف إذا بدك هم أشباه ممكن تعالج ممكن يعطي تصنيع المهبل السفلي كون لازمين عم سوى المهبل السفلي المهبل الذي قد يشكو في الدحين بس تكون بيرحمه لشان بيدي الستيرب سترول ممكن هذا كان يستخدم مسابقة في السبعينات مسبب الحمل بسبب تشوهات ممكن سبب سرطان القطنية مستوى المهبل ممكن سبب تشوهات شكلية بالرحم تكون رحم شكل حرفي أو على مستوى عنق الرحم أو على مستوى البلغة عند الذكاء. البروجستيرون بنستخدمه كثير بالثلث الأول أيضا ممكن يكون له البروجستيرون عندها أثر أندروجيني خفيف. ممكن أيضا تسبب تسكير للجنين المستوى لكن هي حالات فيتامينات فيتامين د بجرعات الأولية الكبيرة ممكن تسبب تشوهات في الهيكل العظمي فيتامين أ فوق 10,000 وحدة دولية ممكن تسبب تشوهات تحت 10,000 وأن أما مشتقات الفيتامينات فهي مسببة للتشوهات 25% من حالات تكون تشوهات متعددة 25% بيصير في عنده تخلف عقلي هي سبب الصمم عند الجنين تشوهات على مستوى سيوان الأذن وتشوهات الجهاز العصبي المركزي وتشوهات القلب الخلقي يعني عم نشوف كيف يعني تشوهات على مستوى الأذن عند الجنين و ممكن نشوف تشوهات متعددة هذا الولي. الأدوية التي لا يوجد دليل قوي على وجود خطر لها مضادات الحموضة اللي تأخذها السيدة قبل 56 يوم الحديد الغزف التخدير ممكن تتهم بإحداث الإجهاض عند العاملات في غرف العمليات يعني التخدير ممكن تجهد خفضات ضغط الهبرالازين لولا يزيد من نسبة الأولاد هو طريقة ميكانيكية لمنع الحمل جهاز صغير يحتوي على النحاس يوضع ضمن الرحم والرحم مفرقة غير الحامل لمنع الحمل هذا اسمه الأولاد هذا إذا حملت وهي حاطة الأولاد تزداد نسبة الإجهاض الإجهاض يعني انتهاء الحمل لأي سبب كان قبل الأسبوع 20 قبل عيوشية الجنين طبعاً مو الأسبوع 20 لأن إذا بنطبق الكلام عيوشية بصير 28 مهم قبل أي شيء تجنن قبل سبعش هذا هو الإجهاض. الأدوية الخافضة للشحوم أيضا أسهل بسيط على الجنين مقبضات ومقبضات الرحم مثل الإرغومترين اللي هو بيسبب ارتباط بالرحم خيلوا الرحم ينقبض والجنين جواته شو بصير راح يموت الجنين راح تجهض وممكن تمزق الرحم الأوكسيتوسين اللي بيستخدموه أثناء المخاض يحسن المخاض أو تحريض المخاض ويأتي التقلصات هذاك مقبل هذا مقلص أيضا إذا انعطى أثناء الولادة ممكن بجرعات العالية أو الاستخدام الطويل يسبب يرقان عند الوليد فممكن يسبب عند الأم انسمام مائي تنسم بالمي عكس ما نعطيها سوائل مع هذا الأوكسيتوسين بصير عندها تبديل بالحجم داخل الأوعية بصير نقص بالصوديوم وبصير عندها أعراض أحيانا بصير في اختلال وأعراض عصبية تمام؟ ما خلصنا سمعنا عشان ليش ما نعشان؟ ليش مركز كده؟ شو بتتذكروا من المحاضرة؟ أيمت أكثر مرحلة خطورة من حيمة من أسابع من حيمة بعد الإلقاء بعد الإلقاء مو من عمر الحمل هذا عمر الحمل الإلقائي وليس تنصر ضدهم أسبوعين بعد الحمل المجموعة بي هي السامنة والبلاد والإيه والإيكس والإيكس تشوهها لا حمد الله عن الدور السيئ المسيح لا تصالح هنا المضيح ممكن تقول أمني ممكن دور قالوا أمني السيئ ممكن إذا ما معنوا لدي دراسات شو بعرفك إذا ما معنوا لدي دراسات أو هي معنوا لدي دراسات عن الهيوان مشوهة بس أن الإنسان معنوا لما أزال حالي يعني بعد ما يشوفوا أنه مشوهة عند الحيوان بس أبدون يعملوا دراسات عن الهيوان يعني سي مثلا في دراسات معمولة مشوهة أو البي مثلا البي دراسات معمولة على الحيوان لا أثر مشوه بس على الإنسان ما لا يعني بعد ما شافوا أثر مشوه عملوا له دراسات التطور الجيني بيختلف بين سعر الحيوانات المالكية يعني بس مو أخلاقية من بعد ما نشوف أسد مشوه عند الحيوان كامل على الإنسان وعلى أي إنسان في ضرورة شو لسه كمان إذا بدك تعطي سيتامول مريضة بصير تعطي سيتامول بصير تعطي ديكلون أم ضرورة ما هي ضرورة أنتو لا ضرورة بس إذا سألته كله الدكتور عنده ضرورة ما نعرف شو أسبوع ممكن الفلاجيل في كونتر الفلاجيل أي شيء بنسلين سيفالوسبورين تتراسيكلين سيمروفلوكساتين لا هذا كمان دونات هذا طبعا تصنيفه سيء تصنيف كمان دونات بس ما مال ريتان لا تحت 10,000 وخبرتك انه انا بعد ما رجع لي الدكتور الاجنبي بيرجعوا عادة يوم ثاني او ثالث بعد ما رجع لي الدكتور الاجنبي بالغلط اخذت الدواء وطلع هذا الدواء مشوه وهلا هي بانه شهر هي بالشهر السادس هلا بعد ما رحت 10 مشوه هلا هي بالشهر عادة هلا بجوز يطلع مشوه هي ما اخذت الكل ولا شيء يعني يا في طور الجنين ما في بس بجوز يطلع مشوه بسبب ثاني بسبب الدواء يعني ما فيك تقول له انه عادة هذا الزواج لا يسبب شيء اما اذا والله عملنا مسح صدم بالايكو بالجنين وشفنا في تشوهات وعادة اذا رحنا راجعنا انه هذا التشوه ما مرتبط بهذا الدواء كلنا تشوهات يعني كل دواء شفنا كله تشوهات وارد التشوه لاي سبب كان تشوه وراجعوا او عفوا لعب خلل تطوري اسنان جسم الشكل اذا مو كل والله خلص سلامتك الله ما احتاج عمليه بس انه هذا الدواء عاده طيب اذا كانت في الاسبوع السادس بالاسبوع السادس طبعا مو راجعتكم اخذت الدواء بالاسبوع السادس وراجعتكم بالشهر السادس الاسبوع السادس في مشاكل ممكن يكون وبالتالي بدنا ننصح باجراء تقييم صدوي جيد لكشف التشوهات صفر لاثنين من اثنين لثمانية يبقى الأساسية لأرمان التشوهات بعد الثمانية عادة أقل التشوهات بشكل ولكن تصير الأزياد كلها إذا من صفر لاثنين من صفر دكتور السؤال من أسابيع بعد الأسبوع الثاني واللي لحد الأسبوع الثامن من الأسبوع الاثنين يعني خلصنا الأسبوع الاثنين بنضيف له 8 قصدي واللي معه بنضيف له 6 بنضيف له 6 وهلا رح نرجعكم على السنين الثانية شوي عن تشريف رح نحكي شوي عن تشريف. هلا اليوم انا ما كثير وجدت في شغلتين رح نحكي عن تشريف، عن الخوف اول شيء اللي هو المسار اللي رح نسلكه الباسنجر اللي هو مين باسنجر بالجمله ماشي، والشيء الثاني رح نحكي عنه لكن هو راس الجمله ماشي. اليوم رح احكي لكم عن الخوف وبالمحاضره الثانيه كيف نحكي عن راس الجمله. ليش؟ هلا في شيء اسمه عدم التوافق الحوض الجلدي، عدم التوافق الحوض الجلدي شو يعني؟ استطباق قصري. ايه هو استطباق قصري بس ليش؟ يعني راس الجلد ما بيحسن يطلع راس الجلد احرج هو ما بيناسب الاخر. اما راس الجنين اكبر من هذا يعني راس الجنين او جنين عضلات مثلا او انه الحوض صغير بالنسبه لجنين طبيعي فهو عدم توافق او عدم تناسب الحوض الجلدي، يعني يا حوض صغير يا راس كبير. وبالتالي نحن لازم نعرف اول شيء بدنا نعرف شو هي الحوض الطبيعي، وبعدين رح تاخذوا فيما بعد تاثيرات الولاده شو هي التضيق الطبيعي. التضيق عم نحكي نحن بالحوض الطبيعي ما هيك؟ بتعرفوا الحوض من شو متشكل؟ لازم نتذكر مع بعض، انا ما بتذكرها قلت لك على ساعه سوية. كم عظمه هذا الحوض؟ 3 عظم. شو هم؟ يعني إذا رح نشوف إننا في عنا تغيير الحوض في عنا مثل الحوض مثل الحوض في عنا حوض حقيقي وحوض كاذب ما هيك؟ الحوض الكاذب من اسمه بلا طعمه ما هيك؟ ما بفيدنا شيء بالتوليد، ولكن ممكن الاستدلال من خلال القياس من خلال قياساته الخارجية عن قياسات الداخلية. هلا القياسات الخارجية أنا نقيس المسافة طبعا وين حدوده؟ بالخطين لا اسمه هذا اللي شايفين هذا الخط هذا الخط هذا بسموه خط الأسم اللي هو جناح الخط الخيري هون بالضبط بالضبط العجوزي وما فوق هذا اسمه الحوض الكاذب. هلا نحن عم نبرر شو فينا نقيس المسافة بين الشوكين الخلفية الأمامية العلوية المسافة الأمامية الخلفية يعني من منتصف الارتفاق العالي الأمام لحتى الطرف في الخلف وأيضا المسافة بين فنزعتين الخلفية اللي هي أبعد مسافة بين العرفين الكرم هي 27 سنتيم بين الشوكتين 23 وهذا أهم خلفي 20 هذا ما بيهمني ماشي. الحوض الكاذب ما بيهمني، يهمنا حوض الحقيقي. حوض الحقيقي رح نشوف فيه عندنا مضيق علوي، رح نشوف تقعير حوضي، رح نشوف مضيق سفلي مدخل ومسار ومن ثم في مثل ما بده يدخل يتدخل لأن كل الجنين تدخل التدخل هلا مش رح يكون يعني تدخل والخروج هو تخلص الجنين او انقذاف الجنين. ولاده الراس بنشوفها طلع من مخرج الحوض. اذا مدخل الحوض رح يكون مثل هون. مدخل الحوض له حدود، هذه الحدود اللي هي في الخلف هي الطنف العجوزي الخلف الطنف العجوزي بعدين الجناح الخرقوفي جناح العجوز عفوا بعدين خط لا اسم له بعدين الشوبي العمودي ومن ثم الاتفاق العام، الاتفاق العام هو الوصل بين العامي هون وبكفي بالجهات الثانية. هلا في مستوى بمر من ضمن مستوى، المستوى بتعرفوا شو المستوى؟ المستوى اللي هو صفحة يعني ما بدي ارجع بالرياضة، هذا مستوى بمر من هذه الحدود. لما السيدة واقفة بيكون مايل باتجاه الأسنان فيشكل مع الأفق زاوية هي 55 هون مثل هون هيك شايفين كيف هاي؟ هاي زاوية شكل 55. هذا المدخل له أقطار، قطر أمامي خلفي، قطر جانبي وقطر مائي، وأيضا فينا قطر حقه في حق. القطر الأمامي الخلفي، القطر الأمامي الخلفي للحوض. كان ثلاث أقطار، لأننا رح نحكي قدر تشريعي قدر مفيد توليدي وقدر قابل للقياس بالقدر الآن. القدر الأول هو القدر التشريعي الذي يمتلئ من ارتفاع العالم من منتصف حتى الطرف العالي من منتصف الطرف العالي، هذا عادة بقيس 11 سنتيمتر. ولكن اللي بيهمك في التوليد في شيء راح يمر، فشو بندور أكثر شيء؟ على أقصى قدر، هيك؟ في الواحد اللي يمر بده يكون قادر يمر من أقصى قدر، هلا إذا في عندي محل هيك واسع، إذا السيارة 3 متر أو مترين على طول، والطريق بمحلات 5 متر بس بمحلات متر، في أكثر شيء؟ نفس الشيء هذا جميل نازل، إذا كان في عندي قطر مطر 13 سنتي بس عندي قطر أمامي خلفي 7 سنتي مثلا، ما في راح يمر من 7 سنتي، يمر من 13 ما يمر من 7. إذا في عندنا هون القطر الأقصر اللي هو القطر المفيد أو القطر التوليدي اللي هو القطر المنتج من أبرز نقطة من الوجه الخلفي للطرف العالي وحتى الطرف العاجزي، هذا 10.5 من هون حتى 5 النقطة اللي هي هذا 10.5. لا هذا في نقيسه ولا هذا في نقيسه. في نقيسه هو المنهدر إلى الأسفل. شو يعني المنهدر إلى الأسفل؟ المنهدر من الحافة السفلية إلى ارتفاع العنق وحتى الطرف العاجزي. كيف بدي أقيس هذا القياس؟ بالمس المهبلي. بالمس المهبلي بتعرفوا أكيد شو هو المس. لما نحن بنحط الإصبعين ضمن المهبل ممكن نحن إذا ناورنا وضغطنا باتجاه الأعلى ممكن نوصل لعند العجز عند الطرف العاجزي. ألو؟ لا شو الساعة؟ سلام عليكم اسمي هدى شكرا دكتور دكتور تاني نحكي مع دكتور تاني شوي لا أخبر يمكن لا نحكي مع أنت إذا بالمس المهبلي ممكن نوصل نحن للطرف العاجزي بالبسط بالإصبع الوسطى، وبالتالي ممكن قياس المسافة من تحت ارتفاع العالمي اللي هي القوس العالمي لحديته رخيصة تطلع 12 سنتي. إذا كانت عادة 12 سنتي تكون هي أكثر ب 1 سنتي أو 1.5 سنتي عن القطر التنفيذ و 1 سنتي عن القطر الأمام التنفيذ. الأخطار الأخرى في أن القطر المعقد التشريكي وهو القطر الممتد بين أفعال نقطتين من وسط الأسمنت من هون القطر المعترض التوليدي هو القطر المنصف القطر الأمامي الخلفي التشريعي. القطر الأمامي الخلفي هذا المرسوم القطر اللي بينصفه هو القطر المعترض التوليدي. هذا القطر المعترض التوليدي في أشكال للحوض، الحوض الأنثوي، الحوض الذكري، الحوض الغردي والحوض المصنع. الحوض الأنثوي ينطبق القطر التشريعي مع القطر التوليدي المعترض، يعني القطر المعترض التوليدي مع القطر المعترض الجنسي. في عنا أقطار مائية تمتد من المفصل الفقري العاجزي بجهة وحتى الشامخة العانية بجهة أخرى. في قطر يمتد من منتصف الطرف وحتى الشامخة من الجهة نفسها نسميه القطر الحرقفي الحقي. هذا 9.5 سنتيمتر يحتله رأس الجنين في المجيئات الفقرية الخلفية. 9.5 سنتيمتر المجيئات الفقرية الخلفية. شو هذا الجنين؟ شو قطر وشو خلفي؟ ما رح أحكي لكم هلا لأنه بدها جلسة أخرى. عشان بس احفظوا تألف. إذا في شيء اسمه مجيء في شيء اسمه قفوي. إذا في قفوي خلفي قفوي أمامي. و 9.5 سنتيمتر هلا القطر بين الجدارين عند الجنين اللي هو أكبر أقطار المقربة برأس الجنين هو 9.5 سنتيمتر. بس رأس الجنين يشغل المجيء القفوي الخلفي يشغل أي قطر؟ قحفي قحفي قحفي القطر العجز الحقي الحقي العجز الحقي الشيء الثاني رح نحكي عنه التغير الحوضي. التغير الحوضي شو هذا التغير الحوضي؟ هو هذا القناة العظمية بلا العظيمية اللي في الجيل المتدلي ما بين الوجه الخلفي بالرفاق العامي هون والوجه الأمامي بالعجوز الوجه الأمامي بالعجوز بالخلف بجانبين يكون في هنا الحديبي أو الحدب البلدي الهدائي الحدب البلدي وجوف حقي بالجهتين هون بهالمستوى شو بهمنا في مستوى اسمه مستوى الأقطار الكبيرة مستوى الأقطار الكبيرة بمر من بالأمام منتصف الوجه الخلفي لارتفاق العاني منتصف الوجه الخلفي لارتفاق العاني وحتى وصل الفقرة العجوزية الثانية والثالثة يعني بنص هون ليش اسمه مستوى الأقطار الكبيرة كل أقطار متساوية 12 سنتي يعني مرحلة الجنين هيك هون بصير شيء اسمه الدوران الداخلي لرأس الجنين الدوران الداخلي لرأس الجنين هون بدور الرأس ضمن الحوض بدور الرأس ضمن الحوض إذا فهمتوا صار في شيء اسمه جديد صار في مجيء صار في أن دوران داخلي هذا بأديات ولادة العين بمستوى الأقطار الكبيرة لتغير الحوض مخرج الحوض فإن مخرج حوض تشريحي ومخرج حوض توليدي مخرج حوض تشريحي يعني هذا التشريح ومخرج حوض توليدي اللي هنا الأقطار تبعه اللي يكون أصغر عادة من التشريح المخرج هذا المخرج مخرج له حدود الحدود هي الحافة السفلية الحافة السفلية للرفاق العامي الجبهة المشتركة العامية الوركية ومن ثم في عندنا الرباط العجوزي العامي وفي الخلف عندنا ذروة العصاص هذا شو عم في التشريح ذروة العصاص هذا من مستوى التشريح هون الحدود او القطر المعطر يمتد من الوجه الداخلي للقديبتين العاميتين بقيس حوالي 11 سم القطر الامامي الخلفي يمتد من الحافه السفليه للارتفاق العامي وحتى ذروه العصاص بقيس حوالي 11.5 سم هلا هذا تشريح التوليدي اللي مثلنا اللي هو المستوى الدمر من قمه العجوز وليس قمه العصاص ماشي قمه العجوز شو ساده ما بتتحرك قمة العصاص في مفصل ما بين العصاص والعجوز ممكن ينزح لما تضغط رأس الجنين على العصاص بالخلف ممكن يزيحه للخلف قليلا وبالتالي بيوسع هاي المسافة إذا بهمنا المسافة الثابتة لنا ما هي المسافة الثابتة اللي هي ذروة العجوز أيضا من الأمام بالحافة السفلية والفرعانية بالجانبين شو في عندنا بمر هذا المستوى مستوى منتصف الجوف الحكي والشوكين الوجهي يعني شوكين الوركيين من شوكين الوركيين عارفوا ان شوكين الوركيين هذا الشوك الوركي هذا الشوك الوركي ما هي القطر المعتمد التوليدي هو القطر ما بين شوكين الوركيين بقيس حوالي 10.5 سم شو بفيدنا هذا القطر المعتمد التوليدي او الشوكين الوركيين لما انا بفحص السيده بكون راس الجنين متدخل بالحوض وداخل كيف بدي اعرفه تدخل ضمن الحوض ولا لا عندما يصل القطر بين الجدارين أو عندما يصل أبعد قطر للجزء المتقدم من الجنين الجنين ممكن يجي براسه ممكن يجي بالمقعد ماشي أبعد قطر عند مستوى الشوكين الوركيين يقول أنه تدخل صفر لأنه يقاس تدخل عن هذا المستوى تحت هذا المستوى بصير زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة اللي هي الصورة زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة إلى تحت أعلى منه يصير ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة يعني غير متدخل بس عالي ناقص ثلاثة ناقص اثنين ناقص واحد صفر بلش تدخل تدخله زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة هذا ضمن الحوض هلا ما رح كثير مكثر الحكي بس رح أحكي لكم أنا شكل تغير الحوض هو سي هذا التشريحي أما التوليدي فهو شكل حرف L ينزل الرأس باتجاه الأسفل والخلف حتى يصل إلى مستوى الشوكين الوركيين ومن ثم يصطدم بقاع الحوض ويتجه باتجاه الأمام إذا أسفل خلف ومن ثم إلى أسفل الأمام يأخذ شكل حرف L بالخلف L أو G أشكال الحوض هي أربع أشكال أنثوي 50% من أشكال الحوض ذكري 20% كربي 25% و5% بيكون مسطح هذا الأنثوي بتشوفوا كيف الفروق بيناتهم مدخل الحوض بالأنثوي يكون له شكل دائري بالذكري يكون له شكل مثلث بالمسطح يكون له شكل بيضوي ولكن القطر العريض هو المعترض او القطر الكبير هو المعترض بالقردي يكون بي طويل ولكن قطر طويل وان امامي بالخلف. بالنسبة لي تغيير الحوضي بالنسبة للتغيير الحوضي يكون عريض بالأنثوي، بيكون ضيق بالذكري، عريض المسطح وعريض بالقطري. بيكون جدران الحوض الجانبي متوازية في الأنثوي مثل هون، متقاربة في الذكري، متوازية في القردي، ومتباعدة في المسطح. القوس تحت العانم هي هاي، هذا القوس تحت العانم تكون أكثر من 90 في الأنثوي، أقل من 70 في الذكري، أقل من 90 في القردي، وأكثر من 90 في المسطح. الشوكين الوركيين فينا نحس فيهم لما قاموا نسخ الشوكين الوركيين فينا نحس فيهم، بيكونوا متبارزين في المشي في الحوض القردي. الذكري يكونوا متبارزين كثير ومتجهين باتجاه الداخل، بالأنثوي يكونوا متباعدين بقدر واسع، وبالمسطح يكون ايضا بقدر المقدار الواسع، لذلك بيكونوا متباعدين. كم وقت تريدوا بس كل شان تفهموا بعدين شو عم بيصير؟ كان الحر قياسات مقبولة قياسات